بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقلنا ضعف على ضعف، لأن كل يوم يزداد حجم الجنين إلى أن يضيق الرحم عن الحجم، وبعد ذلك تكون إيزانا بأنه أصبح خلقا آخر. ولذلك أثبت ثم أنشأناه خلقا آخر، بقى كان الأول خلق تابع لأمه بيتغذى منه وكل حاجة، ويتنفس بتنفسه وكل حاجة منه، لكن حينما خلاص انتهت المسألة وجاء أمر الله، يبقى إيه معناها إيه؟ إنه أنشأناه خلقا آخر له مقومات حياة لوحده، مش متصل بالإيه؟ بالأم. ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى في الرزق إن الأم حين تحمل ينقطع الدم، وحين يكون رحمها خالي ينزل الدم. العلم ايه؟ ان الدم الذي ينزل حين لا تكون حاملا ويمتنع حين تكون حاملا هو الغذاء لهذا الجديد، ومش غذاء ياخذ من الام، ده غذاء معدله مخصوص، بحيث لو لم يمتلئ الرحم بالجنين مش يعود لامه، مش بتاعه، لازم ينزل بره يمتلئ علشان ينبه كل واحد ان رزقه لا يتعداه الى غيره. الله. وبعد ذلك تشوف الحكمه كمان في وضع الجنين، يقول لك يبقى خلق اخر، يبقى ما دام يبقى خلق اخر لازم اول حاجه من ضروريات الحياه أن يتنفس، مش أن يشرب ويأكل. احنا قلنا ان الهواء عشان زفير مش هيقدر تنتهي الحكاية، ولذلك قاعدة الدكاترة يكشفوا على الحامل ويشوفوا الولد وضعه طبيعي ولا مش طبيعي. وضعه طبيعي يعني ايه؟ هم عايزين الراس بتاعته دي تبقى اللي هي قريبة من الباب، علشان اول ما يجي الانفصال راسه ونفسه ده يطلع ياخد هواء، إن ما خدش هوا يموت. الله. شوف حكم زي مسائل كبيرة الدكاترة ما تكلموش لها إلا إيه؟ إلا أخيرا. فكل بقى من وضع الزاد كل هي ما إيه؟ تتعب وهنا على إيه؟ وهنا على. ولما تشوف حجم الرحم زي ما بيقولوا قبل الولادة تلاقيه قد كده، وبعدين تشوفه بيساع الإيه؟ يساع الولد، وقد يساع توأمين، وقد يساع ثلاثة، وقد يساع أربعة، مسألة من الأعاجيب. بعد ذلك الانفصاله، الانفصال هو الانفصال عن الأب من الرضاعة، ولذلك يسمى الولد الناقة اللي استغنى عن الحليب بتاعها اسمه ايه؟ اسمه فصيل. فصيل يعني مفصول عن امه، بقى يقدر ياكل ويعيش ومش عارف ايه. وفصاله في عامين، فصاله دي برضه من ضمن متاعب الام ولا لا؟ يبقى يقول كده ايه؟ وهن على وهن. وفصاله في ايه؟ وفصاله في عامين. والعمليه الجنسيه اللي جابت السبب هم الاب والام، شركه فيه. ولذلك حينما وصى رسول الله الولد قال بمين؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك وبعدين إيه؟ أم أبيك. ده على قد الحكاية، كل واحد واخد على إيه؟ على قده. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الشكر لك وللوالدين، قال لك لأن الله هو الذي أنشأ أولا من عدم وأمد من عدم، والوالدين سبب في الإيجاد للإنشاء الولد الجديد، فدكها مسبب أعلى لأنه خلق من لا شيء، والوالدين الاثنين سبب من أسباب الله في الوجود. يبقى علشان تحسن شكر الله الخالق الأول احسن شكر الوالدين اللي هم السبب الثاني في الوجود. انا اشكر لي ولايه ولوالدي. دي بقى دي علشان الايجاد. لكن في ايه تانيه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ده بعيله تانيه مش بس الايجاد التربيه. ودي ليه؟ أم أنك لأن كثير من الأولاد يولد ويربيهم غيرهم فلازم يدعى للتربية أبوة. ولذلك اللي يربي يبقى له إيه؟ له نصيب في الشكر ما دام جابها في العلة. جابها في الإيه؟ أي يقول رب ارحمهما كما ربياني. والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فإذا ما كانش فيه أب وفيه واحد تولى التربية يبقى ده له حق مين؟ بل بالعكس يجب أن يكون حقه مضاعف. لأن في الأب عطف البدع على البدع وفي الثاني عطف الدين على الدين. دي مسألة تانية خالص. لما نقع أبوه نعم وفصاله في عامين. كلمة فصاله في عامين دي بتشرحها آية أخرى في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ده كلام طيب. وبعدين كلمة فصاله في عامين أكدتها على الآية. هنا الآية حمله في آية تانية وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى ضم ايه؟ ضم الحمل إيه؟ للرضاعة. خلاص بكام؟ 30. اعمل حسبة الخصم والإضافة. طب مدام الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ومدام وفصاله في عامين يبقى 14 ايه؟ 24 من 30 يبقى 6. يبقى كأنك أقل حمل للأم 6 شهور. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه حينما دخل على أمير المؤمنين عمر وقد أحضر له فتاة ولدت 6 شهور فقالوا ده ما عارفين إنها 9 بده كم على الحد. قال له على رسلك يا أمير المؤمنين الله يقول غير ذلك. قال وماذا يقول الله؟ قال وفصاله في عامين والوالدات يرضعن أولادهن حولين. وقال في آيات أخرى حمله وفصاله 30 شهرا. يبقى خذ الحولين من 30 شهر يبقى فاضل 6 يبقى أقل الحمل يبقى 6. قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. الله مش كل ولوالديك إلي المصير. هنا بقى هل شكر الله اولا دربة على ان تشكر السبب اللي جابك ولا شكر الوالدين دربة على ان تشكر الرب اللي جابهم؟ يبقى مره تبقى كده مره تبقى كده. نعم الي المصير. ومعنى كلمه الي المصير يعني انا اوصيك بهذا. والتوصية أمر بأهم شيء يوجد مش مجرد معلومة. التوصية طلب أن يطلب الموصي من الموصى أهم شيء إيه؟ أهم شيء يوجد. ولذلك نقول أن الوصية دي آخر بهذه من مين؟ إلي المصير إلا هيخالف وصيتي أقدر أبقى أعاقبه. وبعد ذلك أكد أمر الوالدين في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. كأن الحق سبحانه وتعالى استدرك غير مستدرك. محدش استدرك عليه. كأن واحد بقى لما يكون بينكس كده في الحكم والنبي ينزل الآية كده يقول طب يا رسول الله وفره لهم علمنا أكفر ويوم أبقى كافر أبريهم بقى يعني يجيب له مذنب. فربنا ايه عمل ايه؟ جابها في الحكم. واحنا قلنا هنا ما قالش لا احسان ولا حسنى. وفي ايه ثانيه قال حسنى. وان جاهدك برضو على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس هناك قال إلي مرجعكم إيه جماعة، ما قالش هنا وصاحبهما في الدنيا، ما قالش هناك وصاحبهما في الدنيا معروف. فكأن كلمة الحسن اللي هي الوصف الجامع لكل مدلولات الحسن يبقى موجود فيه، فكأن الحسن دي أغنت عن إحسان هنا وعن إحسان هنا. وإن جاهداك، وكلمة جاهداك احنا قلنا جاهد وجاهد، في جاهد وفي جاهد، جاهد جاهد في نفسه، انما جاهد فيه واحد تاني قدامه عمال بي ايه بيعرضه في الجهاد، يبقى اسمها مفاعله، اسمها ايه مفاعله. مثلا فلان قتل فلان، خلاص انت قتله، وفلان قاتل فلان، يبقى فيه واحد عمال بي ايه بيقاتل، يبقى اسمها ايه مادة المفاعلة. شارك فلان أي فلانة، يبقى كل واحد منهم شارك للتاني ولا لا؟ ولذلك يقول لك إن كل واحد من متى يتحقق وجود الفاعل والمفعول في اسم في شيء واحد، الفاعل والمفعول. تقول لي شارك زيد أمرا، يبقى زيد فاعل ولا بتعرفه فاعل، وعمرا مفعول. طب ما هي برضه وشارك عمرا زيد، يبقى أنا برضو فاعل، يبقى كل واحد منهم فاعل، ولكن غلبنا الفاعلية في واحد والمفعولية في واحد إيه في واحد آخر. جاهد يعني مش قايل لك كلمة بس أنت تجهد وهو أنت جاهد، يقول لك لا مش لك شو مالي وشو، يعني ما أخذ رد. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، النصيحة بتاعتي النصيحة بتاعتي لا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، إياك أن تجعل من كفرهم وإرادتهما أن تكفر أنت معهم سببا في اللدد يقطع الرحم. أنا بقول لك حاجة متعلقة به، يعني هم مشركين وعايزينك تتلف بيه، مش مشركين وبس، فلا تطعهما، هذا الحد. وصاحبهما في الدنيا إيه؟ الجماعة المستشرقين اللي قاعدين يتصيدوا بقى لنا أشياء، يقول لك القرآن في حاجات متعارضة انتوا بس ما بتدركوهاش لانكم تقبلون على القرآن بقداسة القرآن، ما بتقبلوش عليه بكل عقلكم عشان تنقضوا وتقولوا دي كذا ودي كذا، انما احنا غير كده. نقول لي ليه يا اخوة زي ايه ان شاء الله كده، قول لي كده يا اخوة انا هو انت بتقوله لا يلقى لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله ولو كانوا آباءهم. يبقى إذن الود أن الشرع أمر به أن لا يكون، ما لم حد الله كفرا به. واتبعوا وصاحبهما في الدنيا معروفا، أيهما نأخذ؟ نعم المستشرق بيقول أي الاثنين نأخذ؟ بيقول إن أنت جهلك باللغة هو اللي سبب لك إنك أنت تعمل التعارض ده، لكن لو فهمت اللغة بتاعتنا كنت ما تجدش فيه تعارض. ما هو الود؟ الود ميل القلوب، والمعروف ميل القالب. كافر وعايز ياكل لقمة اديته، كافر وناية هيوقع كده حشته، يبقى دي القالب، انما الود لمين؟ الود للقلوب. والمنهي عنه بإيه؟ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله، يبقى قلبهم وياه لا، إنما معروفه مياده. والمعروف يصنعه الإنسان في من يحب وفي من لا يحب. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، لو في إشراك بعلم، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، لو في رب إشراك بعلم أم قال لك لا ده هو الواقع اللي مفيش علم خالص. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. أنت مش هتبقى لوحدك، أنا مأمور كده، فيه ناس قبلك وإيه أنابوا إليه، خليك وياهم. قالوا إن الآية دي نزلت بشأن سعد بن أبي وقاص. رضي الله عنه. سعد ابن ابي وقاص كان النبي يسميه خاله، هذا سعد الخالي فليولد امرؤ الخاله، لانه من قريب الام. سعد بن ابي وقاص لما اسلم امه كانت تحبه، فلما بلغه انه اسلم كان يسمى اللي اسلم صبأ، اللي اسلم يسموه ايه؟ صبأ. فلما قابله كانت هتنجب وقالت والله لا احرمن في اراء واقعد في الشمس وامتنع عن الاكل وعن الشرب وعن الاغتسال وعن مش عارف ايه حتى يرجع الى ديني. وفعلا راحت وقعدت وعملت عمل. فاخبر سعد فقال دعوها والله لو عدها الجوع لاكلت، لو عدها الشراب لشربت، ولو آذاها القمل لاغتسلت، وأنا لن أحيد عن الدين الذي أهد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو أن الذي يكفر بالله ويريد من المؤمن به القريب منك ابن أو غير يكفر بالله ثم يرى وصية الله به رغم كفره، مش كفره، ورغم إرادة أن يكون هذا الولد كافر ومع ذلك قال صاحبه في الدنيا معروفة، يبقى يعرف أن رب إيه؟ رب رحيم. ولذلك احنا قلنا سابقا قالت الأرض يا ربي ذلني أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت السماء يا ربي ذلني أن أسكت كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك وكفر شكرك، فقد طعم إيه؟ خيرك ومنع شكرك. وقالت البحار يا ربي برضو ذل أغرقهم وقد طعم خيرك، والجبال قالت لي أسكت عليهم. قال لو خلقتموهم لرحمتموهم. سمع انت شفت واحد من البشر يجيب سمعته كده يكسرها؟ ولذلك يقول لك لله افرح بتوبه عباده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. شوف البعير وهو ماشي في الصحراء وتاه منه ورد، وبعدين يلاقي هو ربنا يفرح بالعبد اللي بيرجع له زي ما العربي يفرح بالايه البتاع، يبقى نعم الرب رب. ولذلك يقصون أن سيدنا أبا الأنبياء اللي هو سيدنا إبراهيم جاء راه رجل فطرق بابه فوجد فيه لبس الزنار والحاجات اللي زي دي، فقال له أنت دينك إيه؟ فقال له ده كذا، يعني مع السلامة. فأوحى الله إلى إبراهيم يا إبراهيم لضيافة ليلة عايز يسيب دينه وأنا وسعته وقد كفر بي. فسيدنا ابراهيم شمر وتم جاري وروح الراجل راح فين وراح جايبه منين؟ قال له تعالى يا اخي اعتذر لك. قال له والله انا جيت لك نهرتني وسبتني. قال له ولكن ربي عاتبني فيك. هل ربك عاتبك فيه؟ قال له نعم. قال له نعم الرب رب يعاتب احبابه في اعدائه. فلو ان الكافر ده عرف ان هو بكافر وعايز يكفر ابنه كان يقول يا سلام ايه الرب ده بقى انا كفر بيه وعمال بيرقع عليا ابني، بيرقع عليا ابني اللي برضه صاحبه في الدنيا معروف. ولذلك الناس اللي مثلا يعشقون دينا ويروحوا للدين الثاني اهله بيزعلوا، لان احنا بننصحهم انه كن في دينك الجديد ابر بهم من دينك القديم حتى يعلموا محاسن دينك. ساعة ما تكون ضعف البر والضعف المعروف يقول يا سلام الدين ده ما بنعملش كده، يبقى بالنسبة لهم ايه؟ لعل ده يجيبهم اليه. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف مش قال لك واعطيهم معروف، عملوا مصاحبة، يعني خد بالك منهم يحتاجوا حاجه ويختفوا يقول لك يا امن مش عايزين منه حاجه، يبقى امن منهم صاحب عشان انت تعرف كل حاجه من قبل ما يقولوا لك، لان كونك تدرك قبل ان يكون دي احسان اخر. ما تنجيوش الى ان يستدل ويعطسوه ويطلب منك. ولذلك الرجل اللي طرق بابه طارق فراى له رجل يعرفه فاسر اليه بشيء فدخل الرجل وجاء بشيء وأعطاه له ثم بكى. فلما ذهب إلى امرأته وجدته يبكي قالت له ما يبكيك وقد وصلت، أنت وديته اللي هو عايش يبكيك إيه؟ أنا أبكي لأني تركته يسألني. كان يصحب إني أتتبع أمره وأعرف إيه حاله قبل ما يسألني. نعم. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني مش هيتنسي ده كله. نعم. ومعنى ذلك إن عملوا في بر أبوه المعروف ربنا قال له برضه مش هنساها لك، هجعلها في حسناتك. ليه؟ لأنك أطعت تكليفي وأمري فيك. زي ما بقول لك صبر، قلت لك صاحبهم في الدنيا معروف وأديت، تبقى عملت عمل إيماني ولا ما عملتش عمل إيماني؟ تبقى عملت عمل إيماني. يا بني، برضو خطاب الترقيق والتلطيف، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الله يريد أن يدله على صفة من صفات الحق. الصفة أنه يعلم كل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كل حاجة يعلمها. وإياك أن تفهم أن الأشياء التي يعلم الناس أنها أخفيت تخفى على الله، وما يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل شيء معلوم لله. فبعد ذلك قال إيه يا بني إنها إن إيه؟ قال له الحال والشأن إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء يأتي بها الله، اللي هي إيه؟ حسنة. قال لك صح. سيئة، يعني إنها أي شيء يحاسب عليه يكون في أي شيء مختفي يبقى ربنا هيعلمه. هنا برضو المستشرقين يقولوا في علم الله الخفي بخفايا خلقه، الله قال كذا وقال هم أريه قال كذا وكذا، إلا أنه يقول يعلم الجهر وإيه وما يخفى. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم إيه ما تكتمون، يعلم الجهر من القول ويعلم إيه ما تكتمون. يقول طيب ما نكتم كل يمتل بإنه يعلم ما معقول، إنما الجهر من القول. طب ما كله عارفه، يعلم الجهر من القول كل إيه كل عارفه، يعلم الجهر إيه وما يخفى في آياته. الله. طب الجهر إزاي يمتل بيه مع أن الجهر مجهوله ومعلوم؟ أم قال هو قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب بخطب واحد، ده بخطب جماعة، وإذا خاطب جماعة فالجماعة إذا اجتمعت زي ما نشوف مجاهرة وكل واحد قال كلمة يؤاخذ عليها القانون، تضيع كلمة ده في كلمة ده ولا ما عرفتش مين اللي قال دي ولا مين اللي قال دي. لكن ربنا يروح رابط كل كلمة ويرفعها. ده احنا دلوقتي لما بنسجل وبعد ذلك يجي صوت عربية ولا تيجي صوت يدخل عني غلط، يبقى اسأل عبد النعيم بيعملوا ايه علشان يجابوا أجهزة تنقية الصوت، ياخد طبقة الصوت اللي أنا وينفي كل طبقة ما عداها، ما تجيش دي ما تدخلش البتاع. الله يبقى معناها المظاهرات اللي انتوا تشوفوها مثلا بين ألفها ايه؟ الألفها كلام كتير قوي، انما هل تستطيع ان تحدد من قال هذه ومن قال هذه؟ اختلطت الاصوات. قال لا الا علي، هرجع كل صوت لطبقه صاحبه. ما عرفت يبقى يعلم الجهر الى ان احمل الخفي ولا ما ان احمل الخفي. ما شاء الله صحيح. يا بني انه ان تكن وكلمه مثقال حبه تؤلي حبه من الخردل. كلمه الدفاع في حبه الخردل ده ايه؟ ما تؤثرش في الميزان. جعلوها وحده قياس للكيلو. وجابوا 1000 حبة طلعت كيلو. فجعلوها ايه؟ مقياس. فإذا كان جاب أقل حاجة اللي هي حبة الخردل. ما تقولش حبة الخردل دي يعني أصغر حاجة. ولذلك برضو لما اخترعوا في ألمانيا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. بعد الحرب العالمية الأولى. ألمانيا وطنت نفسها على انها لا يمر عليها فترة حتى تهدد العالم اللي عمل فيها المعمل ده. وفعلا عملوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. الجوهر الفرد ده معناها الجزء الذي لا يتجزأ. زر. فلما عملوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد الذرة اتفتتت. والذرة تعتبر مقياسا دينيا في قوله ومن يعمل هيك قال ذرة. أكن جاب حاجة أقل حاجة الذرة. قال له احنا هم فتتوا الذرة يا سيدي وطلعوا لها ايه؟ أجزاء. وما دام طلعوا لها أجزاء الجزء أصغر من كله. يبقى أنت عملت مقياس الذرة دي ايه؟ قال لهم برضو أنتوا قرأتم شيئا وغابت عنكم أشياء. لو قرأتم قول الله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. لما اتكلم عن الذرة قال إيه؟ ولا أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب. يبقى إذا القرآن فيه احتياط لكم ولا ما فيش فيه احتياط؟ يقول لا ده مش فيه احتياط بس ده اسمه الاحتياط المركب. لأن لو قال فيه صغير عن الذرة يبقى كويس. لكن كلمة أصغر يدل على أنكم لو فتتم المفتتة إلى أقل منه ففي الله رطب في كلامه. أصغر. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. صخرة على حبكة الوجود لأنها مدرية في الجماد. طب في السماء والأرض الاتساع. دي خدت الاتساع ودي خدت الحيز الضيق المحكم. يعني لا دي نفع ولا دي ايه؟ ولا دي نفع. يأتي بها الله للحساب. قال لك للحساب. ليه العلة ايه بقى؟ هتلاقي. قال لك لأن الله لطيف خبير. كلمة خبير دي يعلم هي فين؟ معقولة. وقد تعلم مكان الشيء ولكنك لا تستطيع أن تصل إليه. قال لا هو عنده خبرة بقت زي يتصلح. الله. فيبقى عنده ايه الاثنين. خبرة بالمكان ولطف في التغلغل الى المكان. لطف يعني ايه؟ دقة التناول. افرض انك انت قاعد كده وبعد ذلك شفت حاجة دخلت في شقة صغير كده. تروح عايز تمسكه صبعك ما تدخلش. لان ما انت ادركت ان هو هنا. علمت انه هنا بخبرتك هون. انما ما تقدرش توصل اليه. فعلمك شيء ولطفك في الدخول اليه شيء اخر. تقوم تجيب ملقات صغيره كده وتروح تدخله وشان. يبقى كلما لطف دق دق. يبقى اللطف جايب ايه؟ الدقيق. والى لقاء اخر ان شاء الله.